إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، جاء في متن المنهاج من أشهر متون الشافعية: ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره. قال الشربيني رحمه الله في شرحه: ويحرم إتلاف الحيوان المحترم للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله عدا الأشجار، لأن للحيوان حرمتين: حق مالكه وحق الله تعالى. فإذا سقطت حرمة المالك لكفره بقيت حرمة الخالق في بقائه، ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه، بخلاف الأشجار إلا حيوانا مأكولا فيذبح للأكل خاصة، لمفهوم الخبر المار: أو ما يقاتلون عليه أو خفنا أن يركبوه للغدر كالخيل، فيجوز إتلافه لدفعهم أو ظفر بهم لأنها كالآلة للقتال. وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى، وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير: أو إلا إذا غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره لنا، فيجوز إتلافه دفعا لهذه المفسدة ومغايظة لهم. أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها، بل تذبح للأكل كما مر. وقد قال الخطابي الشافعي رحمه الله عن عقر جعفر لفرسه: وهذا يفعله الناس في الحرب إذا أرهق وأيقن أنه مغلوب، لئلا يظفر به العدو فيتقوى به على قتال المسلمين. وقال الماوردي الشافعي رحمه الله: ويجوز عقر خيلهم إذا قاتلوا عليها. فأما إذا أراد المسلم أن يعقر فرسه فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اقتحم يوم مؤتة بفرس له شقراء حتى التحم القتال، ثم نزل عنها وعقرها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فكان أول رجل عقر فرسه في الإسلام. وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه، لأنها قوة أمر الله تعالى بإعدادها في جهاد عدوه، حيث قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجعفر إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به، فيجوز أن يكون عقره لئلا يتقوى به المشركون على المسلمين، فصار عقرها مباحا كعقر خيلهم، وإلا فجعفر أحفظ لدينه من أن يفعل ما يمنع من الشرع. وهذا الذي قرره كل من الخطابي والمارودي رحمهما الله، وعلل به فعل جعفر رضي الله عنه، هو عينه ما راعاه الأحناف والمالكية وعللوا به القول بالجواز مطلقا، أي في حال القتال وفي غير حال القتال، لبقاء العلة واتحادها في الحالتين، فإن جازت في الأولى جازت في الثانية بلا فرق مؤثر. وقد قال الماوردي رحمه الله كذلك بعد تقريره لعدم جواز عقر الدواب إلا حال القتال: فصل. ولو أدركونا ومعنا خيلهم وهم رجالة إن أطلقت عليهم وركبوها قهرونا بها، جاز عقرها لاستدفاع الأذى بها كما لو كانوا ركبانا عليها. فاقترب هنا من مذهب القائلين بالجواز مطلقا، ونقول إن حصر الجواز في هذه الحالة التي ذكرها الماوردي لا يخلو من تكلف ظاهر، إذ ما الفرق بين أن تحدث لهم بالدواب بقوة يقهرون بها الآن، وبين أن تحدث لهم تلك القوة بعد فترة من الزمن طالت أم قصرت، إذا كان مبنى الحكم بالجواز على ظن حدوث هذه القوة؟ هذا مع أن الشرع أمر بإضعاف الكفار وعدم تمكينهم من أسباب القوة بصورة مطلقة حتى لا يتمكنوا من التعرض للإسلام وأهله أبدا. ولا أظن أحدا يقول بجواز ترك الكفار وما يتقوون به لحرب الإسلام وأهله عند القدرة على منعهم من ذلك، انتظارا لوقوع الخطر منهم فعلا. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: مسألة، قال: ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه، أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم فلا يجوز، سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف. وبهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز، لأن فيه غيظا لهم وإضعافا لقوتهم، فأشبه قتلها حال قتالهم. ولنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ليزيد حين بعثه أميرا: يا يزيد، لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا، ولأنه حيوان ذو حرمة، فأشبه النساء والصبيان. وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن، بخلاف حالهم إذا قدر عليهم. ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين، بخلاف حالة القدرة عليهم، وقتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم. وقد ذكرنا حديث المددي الذي عقر بالرومي فرسه، وروي أن حنظلة بن الراهب عقر فرس أبي سفيان به يوم أحد فرمت به فخلصه ابن شعوب، وليس في هذا خلاف. ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه، لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها. وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه، لأنه مجرد إفساد وإتلاف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. قلت: الاستدلال بما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه غير متجه لما بيناه من انقطاع سنده انقطاعا بينا، وإنكار الإمام أحمد نفسه له، كما أن النهي فيه محمول على فرض ثبوته على النظر للمسلمين لما علمه أبو بكر رضي الله عنه من فتح الشام وتملك المسلمين لها على قصد التحريم وعدم الجواز. وأما الاستدلال على المنع بالنهي عن قتل الدواب بصبرا ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان، فهي عموميات لا تنهض، والله أعلم على إقامة الحجة في هذه المسألة الخاصة. كما أن القياس على النساء والصبيان قياس مع الفرق الكبير كما لا يخفى، وقد سبق بيان ذلك. وقد مال ابن قدامة نفسه رحمه الله في آخر الأمر إلى جواز إتلاف وقتل ما يستعين به الكفار بتعليل قوي، وهو أنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. ومن نصوص أصحاب القول الثاني وهم القائلون بالجواز مطلقا من فقه الأحناف قال الكاساني رحمه الله: وأما الحيوان والسلاح إذا لم يقدروا على الإخراج إلى دار الإسلام، أما الحيوان فيذبح ثم يحرق بالنار لئلا يمكنهم الانتفاع به، وأما السلاح فما يمكن إحراقه بالنار يحرق، وما لا يحتمل الإحراق كالحديد ونحوه فيدفن بالتراب لئلا يجدوه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الصرخسي رحمه الله: وأما السلاح والمتاع فيحرقه بالنار إذا لم يستطع إخراجه إلى دار الإسلام، لأنه مأمور بقطع قوة المشركين عنه وإثبات القوة للمسلمين به، وقد عجز عن أحدهما وقدر على الآخر، فيأتي بما يقدر عليه وهو الإحراق بالنار كي لا تصل إليه يد المشركين ليتقووا به. قال: هذا فيما يحترق، فأما ما لا يحترق كالحديد فينبغي أن يدفنه في موضع لا ينبغي أن يقف عليه أهل الحرب فيستعينوا به، وأما الدواب والمواشي إذا قامت عليه فإنه لا يعقرها، خلافا لمالك رحمه الله تعالى، وقد بينا هذا، ولا يتركها كذلك خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لما في الترك من تقوي المشركين بها، ولكنه يذبحها ثم يحرقها لئلا ينتفع بها العدو، فالذبح عند الحاجة مباح شرعا في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وبعد الذبح ربما يتقوون بلحمها فيقطع ذلك عنهم بالإحراق بالنار كما يفعل بالثياب والمتاع، وفي هذا كبت وغيظ لهم، وقد بينا جواز التخريب والإحراق فيما يكون فيه الكبت والغيظ للمشركين. وقال ابن نجيم رحمه الله: قوله وعقر مواش شق إخراجها فتذبح وتحرق، أي وحرم عقر المواشي لأنه مثلة، فيذبحها لأن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء، ثم تحرق بالنار لتنقطع منفعته عن الكفار، وصار كتخريب البنيان بخلاف التحريق قبل الذبح لأنه منهي عنه. قال في المحيط: وأشار إلى أنه يحرق الأسلحة والأمتعة إذا تعذر نقلها، وما لا يحترق منها يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم. ومن فقه المالكية جاء في المدونة في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو، قلت: أرأيت البقر والغنم والدواب والطعام والسلاح والأمتعة من متاع الروم ودوابهم وبقرهم وطعامهم وما ضعف عنه أهل الإسلام من أمتعات أنفسهم وما قام عليهم من دوابهم، كيف يصنعون بهذا كله في قول مالك؟ قال مالك: يعرقبون الدواب أو يذبحونها، وكذلك البقر والغنم. قال: وأما الأمتعات والسلاح فإن مالكا قال تحرق، قلت: والدواب والبقر والغنم هل تحرق بعدما عرقبت؟ قال: ما سمعته يقول تحرق. قال: ولقد قال مالك في الرجل تقف عليه دابته أنه يعرقبها أو يقتلها ولا يتركها للعدو ينتفعون بها. وفي التاج والإكليل قال مالك: ما ضعف المسلمون عن النفوذ به من بلادهم من ماشية ودواب ومتاع مما غنموا أو كان متاعهم أو قام عليهم من دوابهم، فليعرقبوا الدواب ويذبحونها، وكذلك جميع الماشية، ولا تترك للعدو لينتفع بها، وأما المتاع والسلاح فإنها تحرق. وقال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الدواب بأنها تحرق بعدما عرقبت اللخمي إلا أن يخشى إدراكها العدو قبل فسادها. وفي متن مختصر خليل: وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه. قال في الشرح الكبير: وجاز ذبح حيوان لهم عجز عن الانتفاع به. قيل: المراد إزهاق روحه للذبح الشرعي وعرقبته، أي قطع عرقوبه، وأجهز عليه وجوبا للإراحة من التعذيب. وقال الدسوقي رحمه الله في الحاشية: قوله وذبح حيوان إلى آخره. قال في التوضيح: إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو، وسواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف. ثم قال: وعلى المشهور فاختلف ماذا يتلف به الحيوان، فقال المصريون من أصحاب مالك: تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها، وقال المدنيون: يجهز عليها، وكرهوا أن تعرقب أو تذبح، انتهى. ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام، وبه تعلم أن المصنف هنا درج على قول المصريين وهو مذهب المدونة. وبهذا العرض السابق يتقرر معنا الاتفاق على مشروعية قيام المجاهدين بإسلاف ما في أيديهم من طعام أو شراب أو متاع أو عتاد أو سلاح أو مال أو نحو ذلك مما لا روح فيه، سواء كان ملكا لهم في الأصل أو مما غنموه من الكفار، إذا لم يتمكنوا من نقله إلى مكان آمن وخافوا أن يقع في أيدي الأعداء منعا لهم من الاستفادة والانتفاع والتقوي به، وسواء كان ذلك المتلف من ذوي الأرواح أو مما لا روح فيه، على القول الراجح الذي ذهب إليه الأحناف والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة كما سبق تحريره والله أعلم. لطيفة. قال ابن نجيم رحمه الله: قال علماؤنا: إذا وجد المسلمون حية أو عقربا في دار الحرب في رحالهم ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية قطعا للضرر عن أنفسهم، ولا يقتلونها لأن فيه منفعة الكفار وقد أمرنا بضده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.